صدقت لقيتك وعرفت مكان بيتك وحلفت خلاص ما اتحرك غير وانا رجلك على رجلك. ان شاء الله بقى رقبتي تروح فيه انا هفضل مستني والله غصب عني معرفش انا ايه اللي حصل لي امانه يا قلبي بقى اصل انا غلبان ومليش في الحب ومعنديش خبرة يا قلبي ومش عارف اعمل ايه معاه طبته وخلاص معلش وده اللي مع عمري عملت حساب ونفكر حد يقف في طريق روحه دي بقى ينساها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا روحه دي بقى ينساها اصل انا مستحلف لك لو ابتلك هنا ما فيهاش مشكله ايوه واخدها تحدي ما انا ولا هرتاح ولا يهدى لي بلوى عشان يبقى في علمك خليها حلقه في ودنك انا طيب قوي